أتيتك تائبا يا رحمن وفي خدي تسيل دموعي لأرجو منك إلى غفران لأني لذنبي قد رفض رجوعي أحاط بي الدجى والآثام وفي دربي فجر ظلام وتفتف قلبي بالأجران فنقي قلبي ونور أماني أقر بما فعلت يا منان حقيقة كنت عبدا فجرا لكن الآن تغيرت تماما تقبل توبتي يا رحمن يا غافر ذنوبي يا رحيم يا قابل تائبي يا رحيم فاغفر كل ذنبي يا رحيم واقبل توبتي يا رحيم يا غافر ذنوبي يا رحيم يا قابل تائبي يا رحيم فاغفر كل ذنبي يا رحيم واقبل توبتي يا رحيم Chozi latoka moyoni naumia Mikila siku kila napofikiria Maovu maasi nilojifanyia Kweli ni haki ukasirike jalia Lakini ya Rabbi nuneme huruma Kwani shetani diyo aloni sukuma Zapa kwa sasa sitorudi nyuma Katika yale maovu nilo ya chuma Najua hakuna naifuta dhaifu Ila ni wewe Allah ya Rabbi Na kwako natubu ya tawa Minakuomba nepushe mina adha Ya ghafir dhunubi يا قابل تائبي يا رحيم فاغفر كل ذنبي يا رحيم واقبل توبتي يا رحيم يا غافر ذنوبي يا رحيم يا قابل تائبي يا رحيم فاغفر كل ذنبي واقبل توبتي يا رحيم يا غفور ويا رحيم ويا تواب يا رحيم Uongofu.com.